تمارين. واحد، اقرأ قوله تعالى رب قد آتيتني إلى قوله للعالمين، وبين ما في الآية الأولى من هذه الآيات من الحروف الجهرية وما في الآيات التي تليها من الحروف الرخوية. اثنان، قال تعالى ولو أن قرآنا الآية، بين ما في هذه الآية من حروف التوسط وحروف الاستعلاء. ثلاثة، اقرأ قوله تعالى وبرزوا لله جميعا إلى قوله عذاب أليم، وبين ما في هاتين الآيتين من حروف الإطباق وحروف الإذلاق. الدرس الرابع عشر، في بقية صفات الحروف. الصفات التي لا ضد لها سبع كما تقدم، وفيما يلي تفصيلها. واحد، تعريف الصفير وحروفه ووجه تسميتها صفيرية. الصفير لغة صوت مشبه صفير الطائر، واصطلاحا خروج صوت زائد يشبه صوت الطائر مع الحرف عند النطق به. وحروفه ثلاثة، وهي الصاد والزاي والسين، وتسمى صفيرية لخروج صوت زائد يشبه صفير الطائر معها عند النطق بها. اثنان، تعريف القلقلة وحروفها ووجه تسميتها مقلقلة. القلقلة لغة الاضطراب، واصطلاحا اضطراب اللسان عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبرة قوية، خصوصا إذا كان ساكنا. وحروفها خمسة مجموعة في قطب جد، وتسمى مقلقلة لاضطراب اللسان في الفم عند النطق بها حتى يسمع لها نبرة قوية دون غيرها من الحروف. مراتبها، ومراتب القلقلة ثلاث، أقواها الساكن الموقوف عليه، ثم الساكن الموصول، ثم المحرك، غير أنها تكون كاملة في المرتبتين الأوليين وناقصة في المحرك الذي لا يوجد فيه إلا أصلها. فالقلقلة في هذه الحروف أشبه ما تكون بالغنة في النون والميم التي تكمل في بعض أحوالهما وتضعف في المظهر والمحرك منهما، إذ لا يوجد فيهما حين الإظهار والتحريك إلا أصل الغنة على ما تقدم. اختلاف العلماء في كيفيتها. واختلف في كيفية القلقلة بالنسبة إلى ما سكن من حروفها، فقيل إن الحرف المقلقل يتحرك بحركة مناسبة للحرف الذي قبله عند قلقلته، فإن كان ما قبله مفتوحا نحو أقرب كان الحرف المقلقل قريبا من الفتح، وإن كان ما قبله مكسورا نحو اقرأ كانت القلقلة أقرب إلى الكسر، وإن كان ما قبله مضموما نحو ادعو كانت القلقلة أقرب إلى الضم، أي أن القلقلة تابعة لحركة الحرف الذي قبلها حتى تتناسب الحركات. وقيل إن الحرف المقلقل يتحرك بحركة مناسبة للحرف الذي بعده عند قلقلته، مفتوحا كان أو مكسورا أو مضموما، أي أن القلقلة تابعة لحركة الحرف الذي بعدها حتى تتناسب الحركات. وقيل إن القلقلة تكون أقرب إلى الفتح دائما دون التفات إلى كون ما قبل الحرف المقلقل أو ما بعده مفتوحا أو مكسورا أو مضموما، وهو ما أرى أولوية العمل به. ثلاثة، تعريف اللين وحرفاه ووجه تسميتهما لينين. اللين لغة السهولة، واصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه في سهولة وعدم كلفة. وحرفاه اثنان وهما الياء الساكنة المفتوح ما قبلها نحو أين، والواو الساكنة المفتوح ما قبلها نحو غوم، ويسميان لينين لسهولة النطق بهما وعدم الكلفة في إخراجهما من مخرجيهما. أربعة، تعريف الانحراف وحرفاه ووجه تسميتهما منحرفين. الانحراف لغة الميل، واصطلاحا الميل بالحرف عن مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج آخر، وله حرفان وهما اللام والراء، ويسميان منحرفين لميلهما عن مخرجيهما عند النطق بهما إلى غيرهما من المخارج. خمسة، تعريف التكرير وحرفه ووجه تسميته مكررة. التكرير لغة الإعادة، واصطلاحا ارتعاد رأس طرف اللسان بالحرف عند النطق به، وهو ما يؤدي إلى تكريره خصوصا إذا كان ساكنا أو مشددا، ولا يكون إلا في الراء فقط، وتسمى مكررة لارتعاد رأس طرف اللسان أي اهتزازها عند النطق بها، فيؤدي ذلك إلى تكريرها خصوصا إذا سكنت أو شددت. ووصف الراء بالتكرير لا يعني إلا قبولها لها نطقا، وهو ما يجب تجنبه، فهو عكس كل صفات الحروف التي تعني العمل بها لا تجنبها. ستة، تعريف التفشي وحرفه ووجه تسميته متفشيا. التفشي لغة الانتشار، واصطلاحا انتشار الريح في الفم بالشين عند النطق بها حتى تتصل بمخرج الضاء المعجمة، ولا يكون هذا إلا في الشين فقط، وسميت متفشية لانتشار الريح في الفم عند النطق بها حتى تتصل بمخرج الضاء. سبعة، تعريف الاستطالة وحرفها ووجه تسميته مستطيلة. الاستطالة لغة الامتداد، واصطلاحا امتداد مخرج الضاد عند النطق بها حتى تتصل بمخرج اللام، ولا يكون ذلك إلا في الضاد فقط، وتسمى مستطيلة لاستطالة مخرجها وسريان النطق بها فيه كله حتى تتصل بمخرج اللام. القوي والضعيف من الحروف الهجائية. واعلم أن الصفات السابقة منها ما هو قوي كالقلقلة والاستعلاء، ومنها ما هو ضعيف كاللين والرخو، وعليه فالحروف الهجائية منها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف كذلك، وتقدر قوة الحرف وضعفه بمقدار ما يتصف به من الصفات القوية أو الضعيفة. ولذلك نرى أن أقوى الحروف الهجائية الطاء لكون جميع صفاتها قوية، وأضعفها الهاء لكون جميع صفاتها ضعيفة. ولا يخفى عليك تقدير ما عدا هذين الحرفين من الحروف من حيث القوة والضعف. طريقة معرفة صفات الحرف. والطريقة إلى معرفة صفات الحرف هي البحث عنه أولا بين صفتي الهمس والجهر، فإن وجد من حروف الهمس فهو مهموس، وإلا فهو جهري، ثم يبحث عنه بعد ذلك بين الشدة والتوسط والرخو، فإن وجد من حروف الشدة فهو شديد، وإن وجد من حروف التوسط فهو متوسط، وإلا فرخوي. ثم يبحث عنه بعد ذلك بين صفتي الاستعلاء والاستفهال، فإن وجد من حروف الاستعلاء فهو مستعلم، وإلا فهو مستفل. ثم يبحث عنه بعد ذلك بين صفتي الإطباق والانفتاح، ثم بين صفتي الإذلاق والإصمات، على هذا النحو تماما. وإلى هنا يكون الحرف قد استكمل خمس صفات حتما، وهو القدر الذي لا يقل عنه أي حرف هجائي. ثم يبحث بعد ذلك عن الحرف في الصفات التي لا ضد لها واحدة واحدة، فإذا وجد له صفة منها كانت سادسة له بالإضافة إلى الصفات الخمس السابقة، ولا يكون ذلك إلا في الحروف الآتية، وهي الصاد، الزاي، السين، القاف، الطاء، الباء، الجيم، الدال، الياء الساكنة المفتوح ما قبلها، الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، اللام، الشين، الضاد. فهذه الأحرف بكل منها ست صفات. وقد يوجد للحرف صفتان من الصفات التي لا ضد لها، فيكون عدد صفاته سبعة، ولا يكون ذلك إلا في الراء. إذا تأملت ذلك علمت أن الحرف الهجائي لا تزيد صفاته عن سبع ولا تقل عن خمس. وتوضيحا لذلك إليك جدولا للحروف الهجائية مرتبة من الهمز فالباء إلى الياء، ومبينا ما يختص به كل منها من الصفات. الحرف الهمز عدد صفاته خمس: جهري، شديد، مستفل، منفتح، مصمت. الباء عدد صفاته ست: جهري، شديد، مستفل، منفتح، مذلق، مقلقل. التاء عدد صفاته خمس: مهموس، شديد، مستفل، منفتح، مصمت. الثاء عدد صفاته خمس: مهموس، رخوي، مستفل، منفتح، مصمت. الجيم عدد صفاته ست: جهري، شديد، مستفل، منفتح، مصمت، مقلقل. الحاء عدد صفاته خمس: مهموس، رخوي، مستفل، منفتح، مصمت. الخاء عدد صفاته خمس: مهموس، رخوي، مستعلم، منفتح، مصمت. الدال عدد صفاته ست: جهري، شديد، مستفل، منفتح، مصمت، مقلقل. الذال عدد صفاته خمس: جهري، رخوي، مستفل، منفتح، مصمت. الراء عدد صفاته سبع: جهري، متوسط، مستفل، منفتح، مذلق، منحرف، مكرر. الزاي عدد صفاته ست: جهري، رخوي، مستفل، منفتح، مصمت، صفيري. السين عدد صفاته ست: مهموس، رخوي، مستفل، منفتح، مصمت، صفيري. الشين عدد صفاته ست: مهموس، رخوي، مستفل، منفتح، مصمت، متفشل. الصاد عدد صفاته ست: مهموس، رخوي، مستعلم، مطبق، مصمت، صفيري. الضاد عدد صفاته ست: جهري، رخوي، مستعلم، مطبق، مصمت، مستطيل. الطاء عدد صفاته 6: جهري، شديد، مستعلم، مطبق، مصمت، مقلقل. الظاء عدد صفاته 5: جهري، رخوي، مستعلم، مطبق، مصمت. العين عدد صفاته 5: جهري، متوسط، مستفن، منفتح، مصمت. الغين عدد صفاته 5: جهري، رخوي، مستعلم، منفتح، مصمت. الفاء عدد صفاته 5: مهموس، رخوي، مستفن، منفتح، مزق. القاف عدد صفاته 6: جهري، شديد، مستعلم، منفتح، مصمت، مقلقل. الكاف عدد صفاته 5: مهموس، شديد، مستفن، منفتح، مصمت. اللام عدد صفاته 6: جهري، متوسط، مستفن، منفتح، مذلق، منحرف. الميم عدد صفاته 5: جهري، متوسط، مستفن، منفتح، مذلق. النون عدد صفاته 5: مهموس، رخوي، مستفن، منفتح، مصمت. الواو الصحيحة عدد صفاته 5: جهري، رخوي، مستفن، منفتح، مصمت. الياء الصحيحة عدد حروف صفاته 5: جهري، رخوي، مستفن، منفتح، مصمت. حروف المد الثلاثة الواو والياء اللينتان عدد صفات حروف المد الثلاثة 5: جهرية، رخوية، مستفلة، منفتحة، مصمتة. اللينان عدد صفاتهما 6: جهريان، رخويان، مستفلان، منفتحان، مصمتان، لينان. فأنت ترى من هذا الجدول اتحاد كل من التاء والكاف في جميع الصفات، والثاء والحاء والهاء في جميع الصفات، والجيم والدال في جميع الصفات، والميم والنون في جميع الصفات، والواو والياء الصحيحتين وحروف المد الثلاثة في جميع الصفات، والواو والياء اللينتين في جميع الصفات. أسئلة: 1: ما هو الصفير وما حروفه ولماذا سميت صفيرية؟ 2: ما هي القلقلة وما حروفها ولماذا سميت مقلقلة وما مراتب القلقلة وما كيفيتها؟ 3: عرف كل من اللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة، وبين حروف كل منها ووجه تسمية كل بما يتصف به من هذه الصفات. 4: بماذا تقدر قوة الحرف وضعفه، وما طريقة معرفة عدد صفاته، وما هي الحروف التي تتصف بسبع صفات، والحروف التي تتصف بست صفات، والحروف التي تتصف بخمس صفات؟ 5: اذكر الحروف المتحدة مع غيرها في كل الصفات مسترشدا بالجدول السابق المشتمل على حروف الهجاء وصفاتها جميعا. تمارين: 1: اقرأ الآية الأولى من سورة النحل وبين مخارج الحروف التي تتكون منها وصفاتها. 2: بين ما له سبع صفات وما له ست صفات وما له خمس صفات من الحروف الآتية: الباء، الحاء، الراء، الشين، الواو الساكنة، المفتوح ما قبلها، الياء المدية. 3: بين مخارج الحروف الآتية وصفاتها ودرجتها من القوة والضعف، تبعا لما تتصف به من الصفات. الهمز، الدال، الصاد، العين، الفاء، الألف اللينة. الدرس الخامس عشر: في المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين وأقسامها وأحكامها. الحرفان المتلاقيان لفظا وخطا كاللامين في هل لكم، قل ربي، قد تبين، من عمل، أو خطا فقط كالهائين في إنه هو، يعتبران مثلين أو متقاربين أو متجانسين أو متباعدين. وقد يكون هذا التلاقي في كلمة نحو مناسككم يرزقكم وأموال ينأون، أو في كلمتين كالأمثلة المتقدمة، وفيما يلي تعريف كل وأقسامه وأحكامه. تعريف المثلين: المثلان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفة، ولا يكون ذلك إلا إذا اتفقا اسما أيضا بأن يكونا لامين أو هائين أو نحو هذا، وقد سبق التمثيل لهما. تعريف المتقاربين: المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا واختلفا صفة، أو تقاربا مخرجا واتفقا صفة. اختلاف العلماء في المراد من التقارب في المخرج، وقد اختلف في المراد من التقارب في المخرج، فقيل إن المراد منه أن يكون كل من مخرجي الحرفين في عضو واحد، سواء قرب مخرج هذا من ذاك أم بعد، وهو غير مقبول لأنه يترتب عليه اعتبار السين والقاف مثلا في نحو استسقى متقاربين لوقوع مخرجيهما في عضو واحد وهو اللسان، وهو ما لا يعقل. وقيل إن المراد من التقارب في المخرج أن يكون كل من مخرجي الحرفين في عضو واحد، بشرط ألا يفصل بينهما مخرج آخر، وهو أحسن من القول الأول، غير أنه مردود بما قرره كبار القراء واللغويين ومنهم الشاطبي من اعتبار الدال مع الجيم أو الشين متقاربين في نحو قد جاءكم قد شغفها حبا، مع أن بين مخرج الدال ومخرج الجيم والشين فاصل لا يخفى عليك. وقيل إن المراد من التقارب في المخرج التقارب النسبي أي المعقول، وعليه فقد يكون الحرفان متقاربين مع كون مخرج أحدهما من عضو ومخرج الثاني من عضو آخر كالنون والميم في نحو مما، وهذا هو سبب الإدغام والغين والقاف في لا تزغ قلوبنا. وقد لا يكونان متقاربين مع كون مخرجيهما من عضو واحد، لكن كل بعيد عن الآخر كالسين والقاف، وهذا هو الراجح في رأيي لمطابقته للواقع. المراد من الاختلاف في الصفة، والمراد من الاختلاف في الصفة هنا وفي المتجانسين والمتباعدين عدم الاتفاق في كل الصفات، بأن يكون الاختلاف في صفة واحدة كاللام والراء أو أكثر كالدال والسين. صور المتقاربين: وينبني على هذا أن للمتقاربين أربع صور، وهي: واحد، أن يتقارب الحرفان مخرجا وصفة بحيث يكون مخرج أحدهما قريبا من الآخر جدا، وصفات كل قريبة من الآخر ولا يختلفان إلا في صفة واحدة كاللام والراء في نحو قل ربي. اثنان أن يتقارب الحرفان مخرجا لا صفة، بحيث يكون مخرج كل منهما قريبا من الآخر جدا، أما صفاتهما فتكون مختلفة كثيرة كالدال والسين في نحو قد سمع. ثلاثة أن يتقارب الحرفان صفة لا مخرج، بحيث تكون صفات كل منهما قريبة من صفات الآخر ولا يختلفان إلا في صفة واحدة، أما مخرج كل منهما فيكون بعيدا عن الآخر بعض الشيء كالسين والشين في نحو ذي العرش سبيلا. أربعة أن يتقارب الحرفان مخرجا ويتفقا صفة كالحاء والهاء في نحو فسبحه. تعريف المتجانسين: المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة دون نظر إلى كون الاختلاف في صفة كالثاء والذال في نحو يلهث ذلك، أو في أكثر من صفة كالدال والتاء في نحو قد تبينه. تعريف المتباعدين: المتباعدان هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفة، أو تباعدا مخرجا واتفقا صفة. صور المتباعدين: وللمتباعدين ثلاث صور، وهي: واحد أن يتباعد الحرفان في المخرج ويختلفا في صفة واحدة كالهمز والدال في نحو أدنى. اثنان أن يتباعد الحرفان في المخرج ويختلفا في أكثر من صفة كالهمز والصاد في نحو أصدق. ثلاثة أن يتباعد الحرفان في المخرج ويتفقا في الصفة كالهاء والثاء في نحو يلهث. خلاصة الصور العقلية للحرفين المتلاقيين: ويتلخص مما ذكر أن الحرفين المتلاقيين لفظا وخطا أو خطا فقط عقلا إما أن يتفقا في المخرج والصفة فهما المثلان، أو في المخرج دون الصفة فهما المتجانسان، أو في الصفة دون المخرج، وفي هذه الحالة قد يكونان متقاربين، وذلك في الحاء والهاء نحو فسبحه، والدال والجيم نحو قد جاءكم، والنون والميم نحو من ماء فقط. وقد يكونان متباعدين، وذلك في التاء والكاف في نحو ولا تكلمون، والحاء والثاء نحو يبحث، والهاء والثاء نحو يلهث، والياء والواو نحو يود، والواو مع أحد حروف المد نحو وال، والياء مع أحد حروف المد نحو قياما فقط. وإما أن يختلف في المخرج والصفة معا، وفي هذه الحالة إما أن يتقاربا مخرجا وصفة، أو يتقاربا مخرجا لا صفة، أو بالعكس، وفي هذه الصور الثلاث يكونان متقاربين، إلا أن يتقاربا صفة ويتباعدا جدا في المخرج فيكونان متباعدين. وإما أن يتباعدا مخرجا وصفة فيكونان متباعدين أيضا. فأنت ترى أن الفرق بين المثلين والمتجانسين قائم على أساس الاتفاق في الصفة أو الاختلاف فيها، وأن الفرق بين المتقاربين والمتباعدين قائم على أساس التقارب أو التباعد في المخرج بصرف النظر عن الصفات، وأمثلة هذا كله قد تقدمت. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.